كلمة لغة واصطلاح. تعريف الوضوء أولا لغة، ماذا يعني كلمة الوضوء في اللغة؟ قالوا الوضوء بضم الواو، ونقول واو، ما هو واو؟ ها، لدينا واو في اللغة العربية، تعلمون مخارج الحروف. الوضوء بضم الواو اسم للفعل، الوضوء بضم الواو اسم للفعل، يعني اسم للعبادة في حد ذاتها لهذه الحركات، اسم للفعل الوضوء. فصل. والوضوء بفتحها، والواضوء فتح الواو يعني، والوضوء بفتحها اسم للماء يعني الماء المتوضئ به، والوضوء بفتح الواو اسم للماء. ولغة الوضوء مشتق من الوضاءة، نأخذ من الوضاءة. ما هي الوضاءة؟ هي الحسن والنظافة، الحسن الجمال النظافة، الوضاءة هي الحسن والجمال أو الحسن والنظافة. هذا التعريف اللغوي باختصار. نأتي إلى التعريف أو الاصطلاح الشرعي لكلمة وضوء كذلك باختصار. قالوا الوضوء شرعا هو طهارة مائية، لنفرق بين التربية والمائية، يعني ليس بتيمم، هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص كذلك، هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية التعبد، بنية التعبد. هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية التعبد. هذا التعريف تعريف جامع إن شاء الله. مفردات هذا التعريف، قال هو طهارة مائية، نخرج أو نستبعد، مثلا نستبعد التيمم لأنه طهارة ترابية. ثانيا قال تتعلق بأعضاء مخصوصة، يعني في الوضوء لا نغسل كامل الجسم، بل نغسل الوجه واليدين ونمسح الرأس والرجلين، هذه هي الأعضاء تعرف كما ثبت في الآية، فهي مخصوصة. قال على وجه مخصوص، يعني كذلك الغسل يتم بطريقة مخصوصة، وهي فيها دلك وفور موالات، ما هو أي غسل، لا غسل مخصوص. فرق بين الإنسان يغتسل لأجل التبرد في الحر، وفرق بين الذي يغتسل لأجل عبادة. قال على وجه مخصوص بنية، ماذا؟ نية التعبد، أي ليس بنية التبرد أو الطريح على النفس، ولكن بنية التعبد لاستباحة الصلاة أو الطواف أو شيء من هذا، هذه العبادات. واضح. نأتي إلى حكم الوضوء، عنوان شبه عنوان ثاني، حكم الوضوء ما حكمه؟ الوضوء واجب لأداء الصلوات، الوضوء واجب لأداء الصلوات، وخص نخص بالذكر الصلوات، يعني كذلك الطواف، ولكن هو صلاة، سنرى بأنه صلاة. الوضوء واجب لأداء الصلوات التي لا تصح، التي لا تصح إلا به. الوضوء واجب لأداء الصلوات التي لا تصح إلا به. أدلة هذا الوجوب من كتاب الله عز وجل، دليل ذلك الآية العظيمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم بفتح اللام، القراءة المشهورة المعتمدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مفتوحة اللام لأنها معطوفة على الغسل، الوجه واليدين. وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة آية 6. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث يعني قاله حدث, نعم, انتقل وضوءه بطريقة من الطرق. ومن الإجماع, فقد انعقد إجماع المسلمين, فقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء, حتى أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة, حتى أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. لا يعذر الجهل بجهل في هذا الأمر. عامة المسلمين يعلمون بأن الإنسان لا يستطيع أن يدخل على ربي سبحانه وتعالى حتى يأتي بالمفتاح. ما هو المفتاح؟ كما ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح, مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء, مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا بد من المفتاح. هذا فيما يخص أدلة وجوب الوضوء. نأتي بعد ذلك إلى موجبات الوضوء. ما الذي يدعون إلى الوضوء؟ العديد من العبادات نذكر بعضها, أهمها موجبات الوضوء شبه عنوان, أي ما هي العبادات التي تستوجب الوضوء, موجبات الوضوء. يجب الوضوء للأمور التالية, يجب الوضوء للأمور التالية: أولا الصلاة, الصلاة فرضا كانت أو نفلا, فرضت كانت أو نفلا, ولو لصلاة الجنازة. لماذا قال ولو لصلاة الجنازة؟ من يجيبني؟ أصابع, أصابع فضل. لأن صلاة الجنازة يمكن أن تصلح بالحذاء و... لا, نتحدث على الطهارة الآن, نتحدث على الوضوء, لا نتحدث عن السطرة. أصابع, أصابع بيدين اعتصامات ومظاهرات وتجمعات ثورية. فاضل لأنها ليس لها ركوع والسجود. نعم, هذا عقله ونظره. فاضل, نعم. على كل, باختصار المسألة, ثم من أهل العلم من يرى جواز أداء صلاة الجنازة بلا وضوء موجود. لو تعودون إلى كتب الخلاف, أقرب كتاب كتاب القوانين الفقهية لابن جزي الغراطي, ينقل عن بعض أهل العلم ما أذكره الآن أنه يرى أن صلاة الجنازة أداء بلا وضوء لأنها دعاء. فمسألة خلافية, فهنا يعني وجد هذا, هذه الإشارة حتى يصحح بأنه المشهور عن جمهور أهل العلم أن صلاة الجنازة هي كذلك صلاة ولا تؤدى إلا بطهارة. واضح؟ على رأي الشيخ هذا, على رأي هذا الإمام, مسألة خلافية ولكن مسألة فيها ضعف, الراجح أنه خلافها والله أعلم. طيب, والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة, معنى يعني الإنسان إذا عزم على الصلاة ونوى الصلاة فهي مربوطة مقرونة بالصلاة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور, حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة, ولا صدقة من غلول, ولا صدقة من غلول. الحديث في صحيح مسلم. الحديث الذي قبله لم نخرجه، اذكروا اكرمكم الله، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، هذاك في الصحيحين. الحديث اللي قبله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، الحديث الذي قبله. قلنا نعود ان اعيد الحديث الاخير، لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول. من الأشياء التي توجب الوضوء الطواف بالبيت، بعد أن رأينا الصلاة الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. إذا قيل البيت تنصرف إلى البيت العتيق، إلى الكعبة المشرفة، وهذه نسبة تشريف، والكل ملك لله عز وجل. الطواف بالبيت لحديث ابن عباس رضي الله عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى، الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. فاصل. فمن تكلم، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا أخرجه عبد الرزاق، عبد الرزاق في المصنف، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، له المصنف مثل مصنف ابن شيبة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. هذه موجبات الوضوء، كذلك يضمونها عندنا في المذهب المالكي مسح لمس المصحف، لمس المصحف او مس المصحف، مس المصحف وحمله، مس المصحف وحمله. فلا يجوز لغير المتطهر ان يمس المصحف، فلا يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف ولو كان من وراء حائل، ولو كان من وراء حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون كما في سورة الواقعة، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. سنأتي، لا تستعجل، أعلم أنك متحمس للرد، صبرا أخي الكريم. ولما رواه أبو بكر، ولما رواه أبو بكر ابن محمد، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو، عمرو كتب بالواو، قالوا داود تكتب بواو وحده، وعمر تكتب بواو، طبعا عمر أنا مرة نضع واو ولا تنطق، ترسم ولا تنطق، داود بواو وحده، قالوا سرق عمر واو داود، يعني نكتة في اللغة، سرق عمر واو داود، يعني الأحوج هو داود إلى هذه الواو لأنها مد، ولكن هكذا رسمت وهكذا تعرف عليها اللغة والعربية. إذن عمر بالواو، قلنا أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، ابن عمر ابن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم كتب، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه، هذا هو الشاهد الذي همنا في هذا الكتاب، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا أخرجه، لا يمس القرآن إلا طاهر، أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك الدارمي وابن حبان والحاكم في المستدرك والطبراني والدارقطني العديد. وبعض العلماء حسن هذا الحديث بطرقه. وعن عبد الله أثر آخر حديث آخر. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد وثق الإمام الهيثمي رجال هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد، وإن كان بعض طعن في هذه الأثار وضعافها. هذه عمدة من منع من مس المصحف بالنسبة للمحدث. نعم. قال ملاحظة أخرى ويستثنى من هذا الحكم العالم والمتعلم، يعني مؤدب يعلم القرآن يوميا يقرأ القرآن، واللي يذهب إلى الكتاب يدرس القرآن يوميا، العالم والمتعلم. والبعض منهم ألحق الحائض والنفساء وكذا، وإن كان فيها نظر هذا، فالحائض والنفساء الراجح أنها لا تلمس المصحف ولكن تقرأ من حفظها، تستظهر من صدرها أو تنظر إلى المصحف أو إلى الشاشة، لا بأس هذا ما فيش. نعم، فالأولى أنها لا تمس، وإن كان أفتر عدم أهل العلم بجواز ذلك. فيجوز لهم مس المصحف وذلك للحاجة، يجوز للعالم المتعلم وألحق بعضهم بها الحائض والنفساء، يجوز لهم مس المصحف وذلك للحاجة ورفع عن المشقة وتيسيرا على تعلم القرآن، خاصة طلبة العلم، رفع عن المشقة وتيسيرا على تعلم القرآن. أما الجنب فعليه أن يغتسل إذا وجد الماء، أو يلجأ إلى التيمم عند فقده أو يلجأ إلى التيمم عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله. المسألة هذه خلافية بين أهل العلم، ورد بعضهم على هذه الأدلة. قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون بسورة الواقعة، هذه تعني الملائكة، ولكن نوقش هذا القول. قالوا إذا كان الملائكة تتورع يعني في اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون، تتورع من هذا الأمر ولا تمس كلام الله عز وجل إلا على طهارة، فقالوا نحن أولى أن نتشبه بالملائكة وأولى بأن نتطهر لمس كتاب الله عز وجل. وثبت عند يعني بين الصحابة وكذلك عند السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن، والبعض منهم كذلك يمس المصحف ولو على غير طهارة. الاستدلالات التي جاءت والتي توجب التطهر خاصة الوضوء لمس المصحف معظمها متكلم فيها، لكن بمجموعها تدفع المسلم إلى أن يتورع وأن يحرص على الوضوء. لكن بعض الأحيان إذا لم يكن متوضئا فلا نشدد على الخلق. مرات الواحد يسألني يقول أنا أجلس في سيارتي وأمامي مصحف وأنا أمامي متوضأ، أو أجلس في المكتب ولا أجد ماء حتى أتوضأ، هل أستطيع أن أقرأ المصحف؟ نقول نعم، توكل على الله بسم الله، ما لم تكن على جنابة. أما إذا كنت على جنابة فلا. أما إنسان يحدث ما هو متوضأ فلا بأس أن يفتح المصحف وأن يقرأ ما شاء الله، الأولى أن يتوضأ، ولكن إن لم يجد ماء أو تعثر عليه ذلك فلا نحرمه من بركة تلاوة كتاب الله عز وجل، خاصة أنه أجر عظيم كما ثبت في السنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فنعمة كبيرة الحمد لله الإنسان يحرص على كتاب الله وأن يكون دائما معه لا يفارقه. هذه هي الإشارة فيما يخص الموجبات، موجبات الوضوء. تفضل. الحمد لله، خلق الإنسان عجولا من عجل، والحمد لله كل حرص على الخير هي. ما قال سيدنا موسى: عجلت لك ربي لترضى. من عنده إشارة أو ملاحظة؟ نذكر إذن شبه عنوان ثالث: فرائض الوضوء. فرائض الوضوء عند المالكية سبعة في المشهور. فرائض الوضوء عند المالكية سبعة في المشهور، أو كالعدد مع المعدود يؤنث مع المذكر وذكر مع المؤنث. فرائض جمع فرض، فسبعة يكون العدد مؤنث لأنه الفرض في أصله يكون مذكر. تحدثنا عنها مرة الفارطة هذه أو في مرة سابقة. فرائض الوضوء عند المالكية سبعة في المشهور. قال الإمام الدسوقي رحمه الله: نعم سنأتي إلى بيان ذلك. اصطلح أهل الفقه على أن الفرض هو نفس الركن، إذا قيل ركن فهو الفرض، ليس ثمة فرق. تحبوا تحطوها الإشارة دي حط، لا بأس. نعم، إن أردتم أن تكتبوا هذه في الحاشي، في الحاشي أو في الهامش اذكروا هذا. اصطلح أهل الفقه على أن الفرض مساوي للركن بالنسبة للمذهب المالكي حتى الآن. الفرض مساوي للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد، فركن الشيء وفرضه شيء واحد، إلا أن ثم هناك بينهما وبين الشرط، يعني فرق بين الفرض والركن وبين الشرط. هذا في المقدمة الأصولية كنت تذكروا رأيناه. الركن يكون داخل في ماهية الشيء، ركن كما الركوع والسجود، هذا ركن أركان الصلاة. بينما الطهارة الوضوء هي شرط، يعني الركن داخل في العبادة بينما الشرط لا علاقة له بالعبادة. فأنت لا تصلي حتى تتوضأ، فالصلاة هي شرط، فالوضوء هو شرط لأداء الصلاة، بينما الركوع والسجود هو ركن، هو جزء يعني هام وأساسي في هذه العبادة. فالركن والفرض كلاهما سيان بالنسبة. نعود إلى قولة الإمام الدسوقي. قال الإمام الدسوقي في فرائض الوضوء، الدسوقي ذكرنا تحدثنا عنه، كان تذكروا حاشية الدسوقي وشرح البردية وكذا، هو شيخ من كبار علماء المالكية المتأخرين وهو مصري. يقول رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير شرح الدردية، يقول عن الفرائض: وهي غسل الوجه، وهي غسل الوجه واليدين كما في الآية الكريمة، وهي غسل الوجه واليدين للمرفقين، ومسح جميع الرأس، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين، هي غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين. فهذه الأربعة متفق، فهذه الأربعة متفق على فرضيتها، فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها، يقصد بين المذاهب. فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها، فاصل. والنية والنية والفور والدلك والنية والفور والدلك وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها. والنية والفور والدلك وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب بين المجتهدين أرباب المذاهب. وقال ورب الدار ورب البيت ورب الدابة يعني يقصد أرباب المذاهب الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية الأربعة. لماذا جعلوا هذه الأربعة متفقا عليها وهي بالآية اعتمادا على الآية ورأوا بأن هذه قد وجدت في الآية عندما تحدثنا لو تذكرون عن المضمضة والاستنشاق ورأينا كيف أن الإمام أحمد رحمه الله يرى بأنها من الفرائض لأنها من الوجه. رب سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فالمضمضة هي من الوجه يراها فرض بدليل هذه الآية والبعض يراها لا هي مستثنات هي من السنة. فالأربعة مذكورة في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربع أركان متفق عليها بين جميع المذاهب وهي فرائض. بقيت الأشياء أخرى النية هل تجب أم لا هل هي فريضة أم لا خلاف. الفور وهي الموالاة يعني يغسل ويتعجل لا يغسل العضو ويأكل أو يستريح حتى يجف العضو لا يكون الفور الموالاة يعني متتالية. ثم مسألة الدلك وهي خاصة أساسا بالمذهب المالكي مسألة الدلك يعني فيها تركيز والبعض يرى بأن الغسل لا يحتاج إلى إشارة الدلك بطبيعته الغسل لا يكون إلا بالدلك بإمرار اليد على الجلد. وهذه الثلاثة مختلفة في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب يعني هذه الثلاثة مسائل خلافية. فضل بالنسبة للفور نعم سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله لكن هذا يعني إشارة مجملة. فضل الموالاة ترتيب الأعضاء ترتيب الأعضاء هذا ليس من الفرائض سنرى إن شاء الله نتحدث على فرائض يعني فرائض الوضوء. إذن هي سبعة كما ذكرنا هذه التي ذكرها النية والفور والدلك الثلاثة مع الأربعة الأخرى نفصل إن شاء الله الحصة المقبلة. من عنده سؤال الوقت لا يسمح الآن وأضعنا كثير من الوقت عن الحديث في دار الحديث فرج الله كرب دار الحديث إن شاء الله ستفرج بإذن الله. أنا مستبشر جدا والله في غاية السرور والحمد لله عند الإملاء وعند استعجالي في الكتابة بصفة عامة قد نكتب صاد معنى صلى الله عليه وسلم فهل من حرج في ذلك؟ نعم هذا قال أهل العلم هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما إنسان يكتب صاد لا تكتب شيء قلت صلى الله عليه وسلم لفمك وإن أردت أن تكتب فاكتب صلى الله عليه وسلم أما صاد هذه وصلعم البعض يكتب صلعم هذا قالوا فيه سوء أدب وقلة حياة مع النبي صلى الله عليه وسلم أما عليك أن تتلفظ بها كذلك وهذا فيه بركة سبحان الله. الحديث ثابت في صحيح السنة من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ما شاء الله. فأنت تتنعم بصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الرحمة والمغفرة. الملائكة الملك يقال فيه مطهر وهي صفة فيه يقال فيه متطهر وذلك لأن الله يحب التمييز المتطهر لا يمسه إلا المطهرون. لم أفهم هذا معلومة. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هل صوت المرأة عورة؟ يا لطيف مش تثور علينا العلمانيين التاريين احنا بناس مستهدفين. هل صوت المرأة عورة؟ وهل ارتفاع أصوات النساء عند المظاهرات يجوز أم لا؟ باختصار صوت المرأة ليس بعورة حقيقة ما هو صحيح بدليل أن الصحابيات كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنه ويكلمنه ويتحاور معهن ولم يقل هذا ولكن المرأة نهاها الشرع على أن ترفع صوتها أو أن تتكلم بكلام متكسر لغير ضرورة. المرأة تتكسر في كلامها قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا يعني تكلم كلام متاع إنسان ملتزم منضبط مش الآن بعض الناس تلقاها يختاروا بعض الموظفات ويتعمدوا يعني هذه الميوعة والتكسر أصبح صناعة والعيد بالله تجارة خبيثة يعني لاستجلاب الزبائن. أصبحت المرأة بضاعة عبارة عن طعم. يقول لك مكتسبات المرأة وش من مكتسبات؟ ما رينا كان الفجور ورينا كان الانحطاط ورينا الفسق والعياذ بالله والقصيان، لا مكتسبات ولا يحزنون. فالمرأة تكون يعني في المستوى ولا تتكلم إلا بخير ولا تتوسع في الكلام كذلك، نظرها تكون عندها نعم خروج في المدارك لتكثير سواد الناس بأداب وتكون في مكان بعيد عن المخاطر لا بأس لا بأس، حتى تعبر عن ثبت أن الصحابيات كنا يخرجنا في الحروب في الغزوات للمداوات وكذا، وكان بعض الصحابيات لها سيف ولها يعني عصا وكذا وحديدة وتشارك حين وتقاتل وإن كان هي غير مطالبة. نحن لا نصل إلى ذلك ولا نكلفها، هي لم يفرض عليهن الجهاد، ولكن تكثير سواد المسلمين في بعض المواطن لا بأس. يعني حاجة طريفة والله الوقفة اللي وقعت يوم الجمعة بتوفيق الله عز وجل، بعض الأخوات المتدينات والمتنقبات المتحجبات يرفعن اللافتة ويطلبن بتعدد الزوجات. قسمت هذه اللافتة ظهور العلمانيين واليساريين، قالوا كيف يعني المرأة تريد الاستعداد وترضى بالضرة؟ سبحان الله، هذا حكم ربي، هذا حكم شرعي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن لم تستسلم لأمر الله ولحكم الله فأنت إيمانك ضعيف تعبان بعيد على حاضرة الإسلام. قال القرآن هل يجوز أن تقرأ الحائض القرآن بقفازين؟ أفتى بعض المشايخ رأيت هذه الفتوى أن تستعمل القفاز وتلمس المصحف، أرى ذلك ضعيف الله أعلم، الأولى أن تستعين بعض أقاربها يفتح أمامها المصحف وتقرأ أو تضع الشاشة أو الحاسوب لا بأس، أما أن تلمس المصحف هي حائض الأولى أن لا تفعل ذلك. بعض الأخوات عند الحي استعملنا قص كذا مصحف، البعض يستعمل المصحف اللي فيه تفسير على أساس أنه مختلط بكلام البشر وما هو يعني قرآن كامل يعني، فحيلة من الحيل الفقهية. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني بكذا ماسة حاجة ماسة للتحدث في موضوع ورث المساعدة إن كان الامتحان إن كان ولكم. والله مرحبا، إذا عنده واحد مشكل تفضل يأخذ رقمي ويتواصل مع في المحطة حرج. بسم الله. هل هناك متن لحفظه؟ إن شاء الله عنا أبيات مثل 10 سنوات بها إن شاء الله، ما عندكم انتهروا ولازم الحفظ بإذن الله معروفة. قالت السائل أو السائل النية، هناك من يقول هي فرض لقوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة، نعم إذا عزمتم نعم هي فرض ولا كلام، بدليل إذا قمتم سنرى الأدلة نحن لما نفصل لما نبدأ بعد في تفصيل هذه الأركان أو الفرائض. غسل الرجلين فرض لقوله تعالى وأرجلكم بالفتح، نعم بارك الله فيه. إن كانت المرأة حائض وأرادت أن تحفظ شيئا من القرآن هل إحكام نص المصحف وهل شرط؟ قلنا لا تلمس، تلقن من قبل من يحفظها أو تنظر تسمع التسجيل أو الحاسوب. هل يجوز الأخت قراءة القرآن من دون لمس؟ نعم، تقرأ المرأة الحائض القرآن والنفساء تقرأ القرآن يومين تكرر، كما أذكرت المرة الفارطة وديما زيد نعاود نذكر بعض الأخوات يعني يلبس عليهم الشيطان وظن أنه في حالة الحيض والنفاس هي ماخذة أطلع، فتترك العبادات والأذكار وأذكار الصباح والمساء، فالشيطان يتمكن منها وتكثر عليها التثاؤب وتكثر الأوجاع بالرأس والشقيقة وتكثر الكسل وتسقط في الغيبة والنميمة وإضاعة الأوقات. نقول لا، على الأخت أن تواظب على أذكار الصباح والمساء حتى تتحصن من الشيطان، وعليها أن تكرر القرآن يوميا من حفظها من صدرها ولو كانت حائض الحمد لله، فذكر الله عز وجل أمرنا بذلك ربنا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالحمد لله المرأة عليها أن تكون من الذاكرات ولا يمنعها ذلك حتى وإن كانت حائض أو نفساء، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.